الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة. نعم. والأرض والثياب والحجارة. فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها. هذا البيت يبين فيه الشيخ أن الأصل في الأشياء الطهارة، التراب والماء، الحجارة والثياب، كل المواد التي خلقها الله لنا في هذه الأرض الأصل فيها الأصل، لكن قد تطرأ عليها طارئ. وهذا ينبني عليه أننا إذا شك الإنسان في بقعة من الأرض أو حجر أو ماء شك هل طرأت عليه نجاسة، فالأصل الطهارة. وهناك قاعدة أخرى وهي البناء على اليقين واستصحاب الأصل، وأن الشك لا يرفع اليقين. هذا فما عرف يعني فيه الأصل، فالأصل البقاء الواجب هو البقاء على الأصل حتى يقوم الدليل على رفع هذا الأصل. نعم. قال الشيخ في الشرح: نعم. فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض منه التراب وجميع ما تحتوي عليه الأرض. لا أعد شوية العبارة، اقرأ كلمة الشيخ من الأول. فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب. الأرض تحتوي عليه الأرض. نعم. وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة. حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها، يعني إما بمشاهدة النجاسة ولا بخبر ثقة إن هذا الشيء قد تنجسناه. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. ومن الأدلة على يعني مثل قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. خلاص هذا الماء ماء المطر، وسواء نازلا وكذا إذا سلكه الله في الأرض هو طاهر طهورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ذلك في بئر البضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كلها يعني بهذه يعني أدلة هذه القاعدة. نعم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني فافهم هداك الله ما يمل. عنده نعم ما يمل، هل يشرحها؟ فافهم هداك الله لا تمل، أو لا تيجي الحل لا تمل. مشروع عندك؟ فافهم هداك الله ما موجود شرح شيء فيها من الإملاء، ما يملى يقال أملله، يمكن جيد. ما يمل ما يمل ماشي. نعم يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم. غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية. فإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق، أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. انتهى. نعم انتهى. هذه قاعدة أخرى، وهي إن الأصل في الفروج التحريم، إلا بما يبيح الاستمتاع. وللنكاح سببان في كتاب الله: عقد النكاح وملك اليمين بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يحل الاستمتاع من المرأة إلا بأحد السببين: إما بنكاح صحيح قد توافرت شروطه، أو بملك اليمين وهو الرق. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فهذا هو الأصل. وكذلك اللحوم، لحوم الحيوان لا يحل منه، الأصل فيه التحريم. لكن الحيوان منه ما لا يحل، ما ليس لحله سبب إلا الضرورة، هي سبب الكل، يعني تبيح أي لحم. لكن المقصود الحيوان المأكول لا يحل أكله إلا بسبب، وهو الذكاء، إلا بتذكيته. فالأصل في اللحوم التحريم، فلا يحل لحم الحيوان المأكول إلا بسببه الشرعي، إما ذكاء يعني مباشرة كالحيوان، أو إلا بطريقة المشروعة في الصيد يعني بالكلاب المعلبة أو بالرماح أو يعني بما بشيء من آلات الرمي. وما كان فيه الأصل التحريم فهو مثل ما تقدم، لا يحل مع الشك في موجب الإباحة. فالشك لا يرفع اليقين، فاليقين إنها إذا حصل تردد، هل النكاح صحيح، هل الرجل قد تزوج هذه المرأة، الأصل أنه لم يتزوج، لا بد من التأكد. هل ثبت ملكه على هذه الجارية؟ كذلك في الصيد كما مثل الشيخ، إذا اجتمع سبب الإباحة وسبب التحريم لم يحل تغليبا لجانب الحرمة. ومثل بأنه مثلا إنسان رمى صيد ثم وقع الصيد وجده في ماء، خلاص ما ندري مات يعني بالجرع والرمي ولا مات بالغرق، فلا يحل لوجود. وكذا لو أرسل كلبه المعلم وصار معه كلب شاركه وكلب آخر غير معلم، ولا ندري من الذي يعني أخذه وقتل الصيد، فإنه حينئذ مشكوك فيه فلا يحل، والله أعلم. إلى هنا يا منصور. السلام عليكم. ها؟ ما يملى من له من له من له هو الذي يعرف فيه في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تداينتم فليكتب وليملي يملي يملي يملي من أملى يملي، وفيه يملل فليملل وليه بالعدل. نعم. إيش؟ وليملي. نعم. أي ملة. نعم جيد. فليمل وليمل فليمل وليمل عليه الحق.